قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فلبعض الترتيبات الفنية فيما يتعلق بالتسجيل وحتى يتم تسجيل القرآن كاملا إن شاء الله، كانت قد سقطت سورة الطور من الإخوة الذين يرتبون العمل، فإن شاء الله نبدأ مستعينين بالله تعالى في تفسير سورة الطور. فأقول وبالله تعالى التوفيق. وعن سورة الطور قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها في صلاة المغرب، وقد ورد من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: أتيت والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المغرب بسورة الطور حتى إذا بلغ قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، كاد قلبي أن يتصدع، وفي رواية كاد قلبي أن ينفطر. وهذه الزيادة كاد قلبي أن يتصدع لها طرق تحسن بها والله أعلم. أما عن الطور الذي أقسم الله تعالى به فهو جبل الطور الذي كلم الله عز وجل عنده موسى تكليما، إذ الله قال: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، وقال: وما كنت بجانب الغربي، أي بالجانب الغربي من الطور، إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. وهو المذكور في قول الله تعالى: والتين والزيتون وطور سينين، وهو جبل الطور طور سيناء. وهو المذكور في قوله تعالى: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. فهو الجبل الذي كلم الله سبحانه وتعالى موسى عنده، وأقسم الله سبحانه وتعالى به لفضل هذا المكان ولشرف هذا المكان، إذ الله قال: اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. ومن العلماء من رام تفريقا بين الطور والجبل فقال: الطور كل جبل عليه نبات عليه خضرة، والجبل ما ليس كذلك. وهذا تفريق لبعض أهل العلم وليس بمضطرد عند العلماء. أقسم الله تعالى بالطور هنا، وأقسم به في موطن آخر من سورة التين إذ قال: والتين والزيتون وطور سينين. فالواو هنا واو القسم، والمقسم به هو الطور. والطور وكتاب مسطور. ما الكتاب المسطور الذي أقسم الله سبحانه وتعالى به؟ للعلماء في ذلك عدة أقوال، أحدها أنه اللوح المحفوظ الذي كتبت فيه مقادير الخلائق كلهم. ومن العلماء من قال: الكتاب المسطور هو الكتاب الذي كتبت فيه أعمال العباد، إذ الله قال: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ومن العلماء من قال أيضا: هو الكتاب الذي كتبته الملائكة، إذ الله قال: وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر، والطور وكتاب مسطور في رق منشور. الرق معروف الجلد الذي يكتب فيه أو الشيء الذي يكتب فيه، والمنشور هو المفتوح. ولقد قال تعالى: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. وقال تعالى: وإذا الصحف نشرت أي فتحت. قال: والبيت المعمور، وهو بيت يدخله كل يوم 70,000 ملك، وهو في السماء السابعة. وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج، وقد رأى الخليل إبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور. والبيت المعمور والسقف المرفوع. والسقف المرفوع قال أكثر العلماء المراد به السماء، لأن الله قال: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. والسقف المرفوع والبحر المسجور. البحر معروف، والمسجور لأهل العلم في تأويلها كلمات، أحدها أن المسجور الممتلئ، والثاني أن المسجور المتأجج نارا. وهذا التأجج من العلماء من قال سيكون يوم القيامة، لأن الله قال: وإذا البحار سجرت. ومن العلماء من قال إن تحت البحر نار تتأجج. وورد بإسناد ينظر فيه أن سائلا سأل عليا رضي الله عنه عن البحر المسجور، فأشار له أن سائلا سأل عليا عن النار فأشار إليه إلى البحر، أشار إليه إلى البحر. ولعل ما ظهر في الآونة الأخيرة، في الأزمنة المتأخرة هذه، من الزوابع التي أسموها البراكين والأشياء التي حدثت في تسونامي ونحوها، لعله يشعر بشيء من ذلك. ومن الدليل على أن مادة سجرت يشار بها إلى النار قوله صلى الله عليه وسلم: أول من تسجر بهم النار يوم القيامة 3. ومن الدليل على ذلك أيضا قوله كعب بن مالك في قصة توبة الله عليه، لما أرسل له ملك غسان رسالة يقول له فيها: إلحق بنا نواسك. قال: فأخذت الرسالة وتيممت بها التنور فسجرتها، أي فأحرقتها. قال تعالى: والبحر المسجور، على القول أنه الممتلئ نارا. قال: على أي شيء أقسم ربنا بهذه الأيمان؟ والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. أقسم الله سبحانه وتعالى بهذه الأشياء على شيء عظيم، ونعوذ بالله من غضب الله. قال: إن عذاب ربك لواقع، إن عذاب ربك لواقع. ربنا لا يحتاج إلى أن يقسم، لا يحتاج إلى أن يقسم، ولكنه أقسم مؤكدا للعباد ما سيكون، ليحذر هذا العذاب الحذرون ويتقه المتقون. أقسم الله أن عذابه سيقع، إن عذاب ربك لواقع. أقسم هنا بستة أشياء، أقسم هنا بستة أشياء: بالطور وبالكتاب المسطور وبالبيت المعمور وبالسقف المرفوع وبالبحر المسجور. أقسم أيمانا، يمينا بعد يمين بعد يمين بعد يمين بعد يمين بعد يمين: إن عذاب ربك لواقع. فنعوذ بالله من عذاب الله، ونعوذ بالله من غضب الله. وقد قال تعالى: سأل سائل بعذاب واقع. للكافرين ليس له دافع، أي ليس له شيء يدفعه، لا يستطيع أحد أبدا دفع هذا العذاب ولا رد هذا العذاب ولا صد هذا العذاب. أزفت الآزفة، ليس لها من دون الله كاشفة، إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، فلن يستطيع أحد أن يدفع العذاب إذا جاء، لا يستطيع أحد أبدا دفع هذا العذاب، إن عذاب ربك لواقع. ولذلك فالرسول في دعائه في الليل يدعو قائلا شاهدا أن النار حق والجنة حق والنار حق، يشهد النبي بذلك. قال تعالى: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. هذا الأصل يجدر بنا التذكير به، لأنه يهون على الناس مصائب الدنيا التي تمر بهم، فكل عذاب دون النار يتحمل، أما عذاب النار فلا يتحمل أبدا، إذ من دخلها لا يموت فيها ولا يحيا. أي عذاب بعده موت له نهاية، لكن عذاب لا يموت الشخص فيه ولا يحيا، كما قال تعالى: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، أي تأتيه أسبابه ولكن لا يموت أيضا، فهو في نار كفيلة بإماتته ولا يموت، ويضرب على رأسه بمرزبات الحديد ولا يموت وهي كفيلة بإماتته، ويسمع الصاخة التي تميت ولا يموت، وتطوقه الحيات وهي كفيلة بإماتته ولا يموت. يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. قال تعالى: ما له من دافع. يوم تمور السماء مورا، تتحرك وتضطرب تحركا واضطرابا، تمور السماء مورا تتحرك وتضطرب اضطرابا، وبعد تتساقط وتتهاوى، تتساقط وتتقطع وتتهاوى، كما قال تعالى: يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. قال فريق من أهل العلم: تتقطع قطعا، والملائكة الذين هم على ظهرها الآن يقفون على جوانبها بعد أن تقطعت وسالت من هول المطلع، أو على قطعها المتساقطة المتهاوية، ومنه قوله: والملك على أرجائها. قال تعالى: يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، تتحرك حركة. الجبال ذكرت لها أحوال، من أحوالها أنها تسير سيرا تمشي، ومن أحوالها أنها تفتت، وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، ومنها أنها تنسف، وإذا الجبال نسفت، فلها أحوال تعتريها، أحيانا تكون كالعهن كالصوف، أحيانا تكون كالصوف المنفوش كالعهن المنفوش. فلما يعتري الدنيا من أحوال، الجبال تتغير تغيرات. وقد قال تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. هل هذا في الدنيا أن الجبال الآن تمر مر السحاب، أم أن ذلك في الآخرة؟ هناك من أهل العلم من يقول إن ذلك في الآخرة، لقوله تعالى: وسيرت الجبال فكانت سرابا، وقال وتسير الجبال سيرا، والله قال ونفخ ويوم ينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين، وترى الجبال تحسبها جامدة هل هي عند مجيء الخلق داخرين إلى الله أو هي آية مستقلة ليس لها ارتباط بما قبلها، ليس لها ارتباط بما قبلها. قال تعالى وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين. العلماء لهم قولان شهيران في تفسير الويل. الأول ما ورد به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الويل واد في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار، وهو حديث يصحح بمجموع طرقه. والثاني أن الويل تهديد شديد ووعيد أكيد. قال تعالى فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون، أي في الدنيا في شركهم وفي باطلهم وفي عصيانهم يلعبون، يوم يدعون إلى نار جهنم دعها، يدفعون إليها دفعا. يوم يدعون أي يدفعون إلى نار جهنم دعا أي يدفعون إلى النار دفعا. هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا كنتم تقولون عن هذا سحر، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. اصلوها ادخلوها مصليين بحرها، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا، صيحوا أو لا تصيحوا، إنما تجزون ما كنتم تعملون. يقول أهل العلم ما حاصله، إن أهل النار إذا دخلوها والعياذ بالله يصيحون صياحا شديدا لا انقطاع له ولا مثيل له، كما قال تعالى وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، فلا يجدي الصياح ولا العويل، فيقولون ها نحن قد صحنا وصرخنا ولا مجيب لصراخنا، فهلموا فلنتصبر على النار، نتحمل الأذى ولا نصيح، لعل هذا التصبر يخفف عنا، ما دام الصياح لم يخفف لعل التصبر يخفف، فيصبرون عليها فلا يجدي ولا ينفع الصبر عليها كذلك، فيقولون سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. قال تعالى اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، أي صبرتم أم لم تصبروا العذاب كائن، إنما تجزون ما كنتم تعملون. إن المتقين في جنات ونعيم، الذين اتقوا الشرك واتقوا كبائر الذنوب أيضا، فاكهين بما آتاهم ربهم أي متفكهين به، ووقاهم ربهم سلمهم ربهم من عذاب الجحيم، يقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. من القائل كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون؟ هل الله يقول لهم ذلك؟ قال بهذا بعض العلماء وله وجهه هون الأظهر، وأيضا قد قال تعالى كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وقال فريق من أهل العلم إن الملائكة تقول لهم ذلك بإذن ربها، والله سبحانه قال والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. قال تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. والهنيء الذي يتلذذ به عند أكله، والمريء الذي لا يعقبه ألم. قال تعالى: كلوه هنيئا مريئا فإن طبن لكم عن شيء، أي إن طيبت المرأة نفسها الزوجة وأعطت زوجها شيئا فليأكله هنيئا مريئا. الهني المتلذذ به عند أكله، المري الذي لا يتعب منه المريء ألا يعقبه ألم. قد تأكل طعاما تتلذذ به وبعد أن تأكله تصاب بإمساك أو تصاب بإسهال أو تصاب بألم في البطن أو بنحو ذلك، فيكون هنيئا لكن ليس بمريء. لكن الطعام الطيب الذي يؤكل هنيئا مريئا. قال تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة، متكئين على سرر مصفوفة، فالسرر مصفوفة، ينظر بعضهم إلى بعض. والاتكاء تقدم شرحه عصر هذا اليوم بما حاصله، أن من العلماء من يرى الاتكاء هو النوم والاضطجاع عموما. ومستنده: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم خباب يقول متكئا على وسادة له. ومن العلماء من قال: الاتكاء الميل بأحد الشقين على الأرض، لحديث وكان متكئا فجلس. والقول الثالث في الاتكاء أن الاتكاء التربع، جلسة المستربع كما يقولون. هذه الأقوال الثلاثة في الاتكاء، وأشهرها القول الثاني الوسط الذي هو الميل بأحد الشقين على الأرض وكان متكئا فجلس، والله أعلم. قال: متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. هل نساؤهم اللواتي كن معهم في الدنيا يكن معهم في الآخرة؟ هل زوجتك التي معك الآن هي بعينها التي تكون معك في الآخرة إضافة إلى حور العين، أم أن الأمور تتبدل؟ وهنا أشير إلى حديثين ضعيفين وردا في هذا الصدد. الحديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم، أو عفوا لا أنسبه إلى الرسول إذ لم يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو أن الزوجة التي تزوجت أكثر من زوج هي لآخر أزواجها. وهذا الحديث ضعيف ولزم التنبيه عليه، لأن هناك نسوة فضليات وفيات تقول: أنا لا أتزوج بعد وفاة زوجي. لماذا؟ تقول: حتى أحشر معه. مستدلة بحديث المرأة لآخر أزواجها، هو حديث ضعيف. وكذا ثم حديث ضعيف آخر، وهو المرأة لأحسنهما خلقا، ولا يثبت كذلك. والأمر يوم القيامة لله، إن شاء أن يجمع الشخص بزوجته التي كانت معه في الدنيا جمعه بها، وإن شاء أن يفرق بينهما فرق بينهما. فقد تكون المرأة من ذوات الفضل والإحسان والقنوت لله، وزوجها من المسرفين على أنفسهم آكلين أموال الناس بالباطل، فيرفع الله المرأة درجات. فالأمر في شأن الأزواج مع الزوجات موكول إلى الله. وقوله هم وأزواجهم أي أمثالهم ومن على شاكلتهم في ظلال على الأرائك متكئون، فلا يلزم أن تكون المرأة التي هي امرأتك في الدنيا هي امرأة لك في الآخرة. هذا الأمر القول فيه موكول إلى الله، والأمر فيه إلى الله سبحانه وتعالى، هو الفعال لما يريد. ولكن أهل الإيمان لهم فيها ما تشتهي الأنفس وتقر الأعين، أعينهم ستستقر، سيرضيهم الله سبحانه وتعالى على النحو الذي يريده جل وعلا. قال تعالى متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين.